بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين السيد السابقين حبيب بن حسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وامنعني من التعف وحفظ رزقي من التلف ووفر ملكتي بالبركة وأطب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه. اللهم صل على محمد وآله. التعامل المالي السليم، التعامل المالي الحكيم، وضع المال في موضعه، التصرف المالي الصحيح ينبئ عن عقل كبير وينبئ عن إيمان راسخ، والعكس ينبئ بالعكس، التبذير الإسراف وما شابه من التصرفات المالية الخاطئة تنبئ من جحود، عن كفر، عن قلة وعي، عن قلة إدراك. ومن السلوكيات والممارسات الملازمة للإنسان هي الممارسات المالية. لا بد أن يتعلم الإنسان كيف يمارس ويتصرف في المال. نقطة مركزية ومهمة أن يتعلم الإنسان التصرف السليم في المال. لذلك آيات كثيرة تحدثت عن المال، روايات كثيرة تحدثت عن المال، وتحدثت كيف يتصرف في المال، وبينت التصرفات الخاطئة، وحثت على تصرفات سليمة. من المبذرين أقوام الشياطين تصرف خاطئ، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من التصرف الصحيح. لكن التصرف الخاطئ إنما أوتيته على علم عندي، هذه الخلفية هي التي تجعل الإنسان يتصرف تصرفات خاطئة. قد أنا تعب عن المال حل شغل فيه وما شابه، هذا العقلية تحدد كيفية التصرف. فنحن لابد أن نرجع إلى القرآن، نرجع إلى الرواية حتى نتعلم التصرف السليم. كلوا واشربوا ولا تشركوا. تعلمنا يقول كل اشرب، كل من حرم زينة الله، هذه الأمور كلها محللة، لكن بشرط أن لا يكون أكثر من الحاجة التي تعود بالضرر. إنسان يأكل يأتي بقدر حاجته، إذا زاد عن قدر الحاجة في أكله سيرجع عليه بالضرر الجسدي، مو فقط النقص المالي، ضرر جسدي، وهذا مشكل. فلهذا يقول كل واشرب ولا تسرف، لا تأكل أكثر من حاجتك فتتضرر. ما جاء فقير إلا بما متع به غني، ما من نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. هذه التصرفات الخاطئة هي التي تسبب تضييع المال وتجويع الناس وما شابه. هذا التمتع الخاطئ، هذه الوفرة التي جمعت بطريق خاطئ هي التي تحرم الناس وتفرق الناس. لذلك لابد أن نتعلم التصرف السليم مع المال، تصرفات سليمة. فبالتالي في الأكل، في اللبس وما شابه من بقية الأمور المالية لابد أن نتصرف تصرفا سليما، أن نشتري لسيارة بقدر حاجتي، ألبس ملابس بقدر حاجتي، آكل بقدر حاجتي، وزع المال بقدر حاجتي، أبني بيت بقدر حاجتي، وهكذا بقدر الحاجة. يعني الإنسان يتصرف مع المال تصرفات سليمة. اللهم صل على محمد وعلى أهل البيت صلى الله عليه. ارفع درجة هؤلاء، ارفع درجة محمد وآل محمد، هؤلاء الذين تعالوا على المال وسيطروا على المال، ما كانوا عبيد للمال، وبالتالي تصرفوا معه تصرفا سليما، لم يجعلوا أيديهم مغطوطة مغلولة إلى أعناقهم ولم يبسطوها كل البسط. هذا ولا ذاك، لا إفراط ولا تفريط. هؤلاء أهل البيت نتعلم منهم كيف كانوا ينفقون المال في سبيل القيم ولم يبذلون مليما واحدا في طريق باطل. ما وضعوا المال إلا في مواضعه، أنفقوا حين الإنفاق وأمسكوا حينما يتطلبوا الإنفاق. فهؤلاء أهل البيت اللهم ارفع درجتهم واجعلهم قدوة لنا في التصرفات المالية كما يجب حيث التصرفات، اجعلنا نقتدي بهم، اجعلنا معهم ننتهج منهجهم. اللهم صل على محمد وآله. أهل البيت ما كانوا مشركين، ارفع هؤلاء الذين لم يشركوا ولا تجعلنا مشركين. اللهم صل على محمد وآله. أهل البيت لم يتلفوا أموالهم، كانوا يلعبون بالمال، يلعبون بالمال، صار يسلف المال من دون نفع. اللهم صل على محمد وآله، يعني لا تسلف أموالنا كما لم تسلف أموال محمد وآل محمد، واجعلنا نستفيد من هذا المال كما استفاد منه محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني كما جعلت البركة في مال محمد وآل محمد، اجعل البركة في مالي. مال البيت كان يفيض بالخيرات، اجعل مال يفيض بالخيرات. بيتي يكون بيت خير، سيارتي سيارة خير، مالي مال خير، وما شاد من الأمور كلها تكون فيها بركة. بيت يستقبل ضيوف وما شابه، سيارة تقوم بعملية خدمة للمؤمنين وما شابه، كل ما أملكه في خدمة القيم، هذا معنى البركة. هذا يفيض بالخير، كل خير. وما الرسول صلى الله عليه وسلم دينارين لذاك الفقير، ما شاء الله يتحول هذا المال إلى بركة وأموال طائلة. هذا دينارين مال في بركة، جعل مال في بركة. والناس يقول ما في بركة، تقول ليش ما في بركة؟ لأن الناس لأنه إما مسرفين، إما مبذرين، إما كسبنا بغير طريق مشروع، أو ما صار من هذه التصرفات. طبعا المال ما في بركة. لما أنا أجي أطلق الرول وثلاثة أربعة هرمي الجرام، شنو يصير في بركة؟ وهكذا التصرفات المالية الأخرى، يفقد المال بركته بسبب التصرفات الخاطئة. لما أجعل المال مال على أساس طغيان، ما يفقد بركة. لما مال اصرف به يفقد البركة، وبذر به يفقد البركة خلاص. ولم يكن من غير جهة حلال يفقد البركة. وهذا اللهم صل على محمد وآله، اجعل مالي فيه البركة كما جعلت مال محمد وآل محمد، واجعلني معهم بأن اجعل مالي مبارك كما جعلوا أموالهم مباركة. بالبيت أموالهم كانت تفيض بالبركة، اجعل مالي مالا مباركا. أهل البيت كيف كانوا يصرفون المال؟ كيف كانوا ينفقون المال؟ كان انفاق ضلال في غير مواضعه؟ لا، كان انفاق هدى، انفاق اللي يؤدي بهم إلى الجنة، تجارة مع الله. يعطون الفقير ويسألون اليتيم وينفقون في سبيل الله. قال الإنفاق إنفاق هدى، مو إنفاق ضلال، مو من أجل السيطرة على الناس، مو من أجل الرياء، مو من أجل العبث، مو من أجل الفقفقة. ناس تتزوج وتصرف الأموال تنفق ما شاء الله، لكن إنفاق هدى لا إنفاق ضلال. إنفاق ضلال من أجل التفاخر، إنفاق ضلال، هذا هو إنفاق الضلال. لكن صار الإنسان يتزوج وينسخ من أجل إعلان الزواج وإشراك الناس في فرحته من دون إسراف، من دون تدبير، من دون طقطقة، من دون طقط، وبقدر إمكاناته. هذا إنفاق، هذا إنفاق، هذا هذا سوى وجبة وذاك سوى ولينة، هذا أولم وذاك أولم، لكن ذاك أولم للبحار والطقطقة، هذا أولم للناس الخير والبركة. هذا إحنا لازم نلتفت من إنفاق، من إنفاق هدى. رسول الله لما زوج فاطمة وعلي سلام الله عليهما أنفقوا أولموا وما أنفقوا، والرسول أخذ مهر لفاطمة وأنفق بالقدرة الشرائية في ذاك اليوم مو قليلة أيضا 500 درهم، لكن في ماذا أنفقت؟ في بناء البيت من نفس المهر، أساس البيت أسس، ومن نفس المهر أولم الرسول. لكن هذا كان بركة، كان هدى، انفاق هدى. وهكذا بقية المفردات الأخرى من الانفاق، تعلم من أهل البيت كيف كانوا ينفقون أموالهم، هل انفاق ولا لا انفاق هدى. انفاق هدى يعني كما عاده الله، كما أمرني الشارع، وكما عادات الناس وتقاليد الناس، ومن أجل إشباع رغبة نفسية من الفخفخة والتفاخر وما شابه. إذن اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني أرفع وأبرز منهج محمد وعلى محمد في إنفاق المال، أبرز منهج محمد وعلى محمد، ارفع يعني على شاخص، تصرفات المالية لأهل البيت اجعلها شاخصة لنا، اجعلها واضحة لنا، وفقنا لأن نراها ونقتدي بها حتى نتحرك في الحركة المالية كما تحرك أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا معنى اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، وامنعني من السرف كما منعت محمد وآله، وحط الرزق من السلف كما حصنت رزق محمد وآله، واصر ملكتي بالبركة فيه كما وصر كما يملك محمد وآله، وحط رزقي وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق فيما أنفق من، يعني كما وفقت محمد وآله للبر للخير فيما أنفقوا من أموالهم، أصابوا البر، أصابوا خير في إنفاقهم، هم يصيب الخير في إنفاقهم. أفضل النكاح بركة أيسره مؤونة، يعني أقل فساد، هذا فيه البركة، هذا إنفاق بركة، مو كثرة الإنفاق في التلف وما شابه والإسراف والتدبير والتفاخر. وهكذا السيارة اللي يشتريها الإنسان، الأكل اللي يأكله الإنسان، وما شابه اللباس اللي يلبسه الإنسان، معناته تطلع دعايات، شوف سيارة الفخامة والفخر وما شابه، حتى الدعاية والإعلان هي تخلق عقلية سلبية. ومن هالحديث لازم يلتفت، مو تاخذ من هالدعايات وكلمات الناس ويخدعون الشياطين، لابد ان نرجع الى منهج اهل البيت في التعامل المالي حتى نوفق للتعامل السليم والمنهج السليم والتصرف السليم في المال، لا اسراف، لا تبذير، لا تفاخر، لا تخلط، لا ما شابه من هذه الأمور، وإنما صرف ينبئ عن عقل كبير وإيمان راسخ وتصرفات سليمة تفيض بالخيرات والبركات. فالله يوفقنا بكل تصرف مالي سليم من السماء الدعاء. كان ربك ربنا تسعنا تسمنا السلام عن المرسلين، الحمد لله رب العالمين، لحد القرآن والصلاة على محمد وآل محمد.